قال والذي جاءك فقيه وغلام زيد قائم. هذا ايش الان الاخير مضاف الى واحد من هذه هنا اضيف الى العلم ونحو ذلك. واما نكرة تحصل بها الفائدة وهذا هو الاصل في الخبر انه يكون نكرة. نفسي هنا المبتدا لا معذرة يا اخوان ونحو ذلك اما نكرة كلام عن المبتدا لا ما هو الاصل. الاصل في المبتدا التعريف والاصل في الخبر التنكير. الاصل في المبتدا التعريف والاصل في الخبر التنكير. لكن الكلام هنا عن المبتدا ليس هذا الاصل فيه وانما الاصل فيما تقدم التعريف بواحد من الامور السته. قال ونحو ذلك واما نكره اي يكون المبتدا نكره وهذا خلاف الاصل تحصل بها الفائده ولا يكون المبتدا نكره الا بمسوق لابد من وجود مجوز مسوق اي مجوز الابتداء بالنكره فلا تكون يكون نكره مبتدا الا ويوجد مع ذلك ايش مجوز للابتداء بهذه النكرة. أما من غير مسوق ما يصلح الابتداء بالنكرة. ونحو ذلك وإما نكرة تحصل بها الفائدة والفائدة تحصل بالصفة أو بالإضافة كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. عند من؟ لا ما عنده عند واحد ما عربي أخذ ما له البقية ما يريدون شاركوا معنا. عندك يا أبو عبد الله أنت أيه. ولا عبد مؤمن خير من مشرك الواو عاطفة ولا أحسن ما قبلها. طيب واللام لام الابتداء ساعدك فيها عبد المبتدا أحسنته مرفوع بالابتداء ولم ترفع الضم الظاهر على آخره مؤمن صفة وهذا الذي جوز الابتداء بالنكرة. الصفة هي التي جوزت الابتداء بالنكرة فحصلت فائدة بوجود الصفة فائدة تحصل بالصفة أو بالإضافة أو إلى آخر ذلك. هذا مؤمن صفة خير خبر مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره من مشرك من حرف جر ومشرك جار مجرور متعلق بخير لأنه اسم تفضيل يعمل عمل الفعل أصله أخير. أحسنت والشاهد بارك الله فيك أن المبتدا جاء نكرة لأنه حصلت به فائدة والفائدة حصلت بماذا هنا بالصفة وهذه من المسوغات الصفة من المسوغات بالابتداء بالنكرة فيحفظ هذا. هذه إشارات من الشارح فقط إشارات إلى ما نفصل فيه. قال وإما نكرة تحصل بها الفائدة كقوله تعالى ولعبد المؤمن خير من مشرك فإذا حصلت هنا لأنه صفة النكرة وهذا المسوغات ونحو ذلك كالإضافة. الإضافة أيضا كذلك من المسوغات سوغات الابتداء بالنكرة. خمس صلوات كتبهن الله خمس صلوات خمسنا مبتدا مسوغ الابتداء الإضافة. قال ونحو ذلك وأشياء كثيرة لكن هذه إشارات ستأتي معكم مسوغات الابتداء بالنكرة ستأتي إن شاء الله في الألفية وكذلك في قصر الندى أشار إلى بعضها أو إلى بعضها أشار إلى بعضها. قال ونحو ذلك وقد يكون المبتدا الواحد خبران كل هذه إشارات منه فأكثر الأصل في الخبر الذي يخبر به عن المبتدا أن يكون واحدا لكن قد يكون المبتدا أكثر من خبر زيد عالم فقيه كاتب إلى آخر ذلك فزيد مبتدا وما بعد كلها إيش أخبار له والأصل زيد مثلا تخبر به تخبر عنه بخبر واحد هذا الأصل زيد عالم وإلا يجوز تعدد الخبر على الصحيح فتقول زيد عالم كاتب فقيه شاعر كما سيأتي إن شاء الله بيان هذا. ومن يذكر آية فيها تعدد الخبر؟ نعم آية أخرى أحسنته الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إلى آخره هذا كله فيها تعدد الأخبار تعدد الخبر فهو جائز. طيب لا بس من هذا الباب مهم أنه تعدد الخبر جائز على الصحيح وهذا الذي قرره الشارح هنا أنه جائز تعدد الخبر جائز ولا داعي لتكلف العطف تقدير العاطف. قال وقد يكون المبتدا الواحد خبران فأكثر فهذا جائز فترفع كلها كقولك زيد فقيه عالم أديب وأيضا الآية هو الغفور الودود والعرش المجيد فعال لما يريد فمن يعرف المثال هذا زيد فقيه عالم من يا أخوان من الأخوة المتأخرين يعرف أنت بارك الله فيك زيد فقيه عاقل أديب زيد المبتدا أحسنته رفوع بالابتداء وفقيه خبر أول